يسر جامع عمر بن الخطاب بحي بريمان أن يقدم لكم هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذه الليلة بإذن الله عز وجل نتدارس سورة من كتاب الله عز وجل، وهي سورة الذاريات، التي هي من السور المكية الواقعة ضمن نطاق المفصل. والمفصل أحبة الكرام هو قطعة من كتاب الله عز وجل تنتظم أكثر سور القرآن الكريم، لأن القرآن يقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول 7 الطوال، والقسم الثاني 100، وهي السور التي بعد 7 وتتميز بأن آياتها أكثر من 100. والثالث هو المثاني، وهي أقل من 100. والرابع المفصل، وهذا المفصل يبدأ عند أكثر العلماء من سورة قاف، أي قبل سورة الذاريات بسورة واحدة، وينتهي بسورة النس. ويقسم العلماء هذا المفصل إلى 3 أقسام: طوال المفصل، وأوساط المفصل، وقصار المفصل. وسمي مفصلا لكثرة فواصله، لأنه يفصل فيه بين السورة والسورة ببسم الله الرحمن الرحيم. وقسمه العلماء إلى 3 أقسام من أجل أن يتضح الفرق بين ما هو طويل منه وما هو قصير وما بين ذلك، لتعرف بذلك ما يقرأ في الصلوات، فيقال يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل، وفي صلاة المغرب بقصار المفصل، وفي صلاة الظهر والعصر والعشاء يقرأ بأوساط المفصل. وطواله تبدأ من سورة قاف إلى نهاية سورة المرسلات، وأوساطه من سورة عمة إلى نهاية سورة الليل، وقصاره من سورة الضحى إلى سورة النس. هذه السورة تقع في طوال المفصل، ونحب أن نطل عليها إطلالة عامة لنتعرف على هذه السورة. هذه السورة أحبتي الكرام عدد آياتها 60 آية، وهي مكية، أي نزلت قبل الهجرة النبوية. وهذه السورة تتحدث عن عدد من الموضوعات التي تتحدث عنها السور المكية، وهي قضايا العقيدة والإيمان بالله وباليوم الآخر والإيمان برسله، والإيمان أيضا بكتب الله عز وجل، وبيان جزاء المتقين وجزاء المكذبين. فالسورة تأتي في هذه القضايا التي جاءت فيها عامة السور المكية، وإن كانت حقيقة ترمي إلى شيء دقيق، وهو أن يقال للناس فروا إلى الله واذهبوا إليه وأسرعوا وبادروا إليه جل جلاله إذا عرفتم الطريق الموصل إليه. وقد جاءت هذه السورة بشرح الطريق الموصل إلى الله والأمر بالفرار إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو الهدف العظيم الخفي الذي تقودنا السورة إليه، وهو الذي يسمى عند العلماء بمقصود السورة. هذه السورة أحبتي الكرام نريد أن نستعرضها لنعرف معاني آياتها على وجه مختصر، ثم نعود لنقف بعض الوقفات مع مقاطعها وآياتها. يقول الله عز وجل: والذاريات ذروى، هذا قسم من الله عز وجل بالذاريات وهي الرياح. ذروا أي التي تذرو معها ما تحمله من غبار وأتربة ولقاحات وغيرها. فالحاملات وقرا، هذا قسم من الله بالسحب التي تحمل الماء، المحملة الموقرة بالماء. فالجاريات يسرا، هذا قسم من الله بالسفن التي تجري في البحر وتمخر عبابه. وانظروا إلى هذه السفينة الضخمة التي لا يوجد في ناقلات البشر شيء مثلها، كيف تسير في الماء، تسير سيرا هاديا وتمشي مشيا وإيدا وتشق هذا الماء شقا عجيبا وهي فوقه، وتحمل ما لا يحمله غيرها، لا من إبل ولا خيل ولا بغال ولا سيارات ولا طائرات. يعني يكفيك أن السفينة الواحدة الآن تحمل أكثر من 500 طن بيسر وسهولة. فهذا من آيات الله العجيبة، وكيف سخر لها هذا الماء لتجري عليه ولم يسخر لها البر لتسير عليه. فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، هذا قسم من الله بالملائكة التي تقسم الأرزاق بأمر الله والآجال بأمر الله عز وجل. إذن هذه 4 أقسام: الذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات. هذه الأقسام 4 إنما أخذت من هذه السورة ولم يؤت بها من خارج السورة. فالذاريات مذكورة: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. والحاملات وهي السحب المحملة بالأرزاق: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي قوله فالجاريات يسرا، ذكرت في قصة نوح وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا قوما فاسقين، لأن هلاكهم كان بالمطر الكثير الذي أرسله الله عز وجل عليهم وعذبهم به، وأنجى الله نوحا ومن معه بالسفينة التي كان أول من صنعها للبشرية هو نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. وفي قوله فالمقسمات أمرا، هذه إشارة إلى الملائكة، والملائكة ذكرت قصتهم مع إبراهيم عندما قال الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. وضيف إبراهيم هم الملائكة الذين جاءوا إليه بأمر الله جل وعلا. ما هو جواب القسم؟ هذا سؤال ينبغي لك دائما وأبدا أن تسأله نفسك عندما تسمع قسما من الله. يعني عندما يقول لك أحد الناس والله، تقول له أكمل، ماذا تريد؟ فيقول إني لأحبك. هنا يبرد ما في نفسك وتعلم ماذا كان يريد هذا الرجل بالقسم. فكذلك في القرآن، إذا سمعت الله يقسم ابحث على أي شيء أقسم، ماذا يريد منك؟ وفي هذه السورة أقسم الله في عدد من المواطن كما سنرى بعد قليل. ففي هذا الموطن أقسم على أن القيامة حق، فقال إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. إنما توعدون من الجزاء والحساب لصادق، وإن الدين أي الجزاء والحساب لواقع، لا بد أن يقع. وهل الدين هنا بمعنى الجزاء والحساب؟ نقول نعم، كما هو في سورة الفاتحة، قال الله عز وجل مالك يوم الدين. ما هو الدين في سورة الفاتحة؟ هو الجزاء والحساب. قال الله عز وجل والسماء ذات الحبك، هذا قسم جديد غير القسم الأول، أقسم هناك 4 مرات على أن يوم القيامة واقع. وهنا أقسم بقوله والسماء ذات الحبك، أي ذات البهاء والحسن والقوة والمتانة والطرائق المتعددة. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، أقسم الله بالسماء الجميلة المتينة المتماسكة القوية على أن المشركين مختلفون في قولهم في يوم القيامة وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني منهم من يقول شاعر، منهم من يقول كاهن، منهم من يقول ساحر، وفي يوم القيامة منهم من يقول هو حق، ومنهم من يقول يمكن أن يكون، ومنهم من يكذب به تماما. إنكم لفي قول مختلف. ثم قال الله عز وجل يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عن القرآن من صرف بأمر الله عز وجل، نسأل الله ألا يصرفنا عنه، فإن الصرف والزيغ والهداية والإضلال من عنده جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن ذلك يقع بأسباب منا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقيل يؤفك عنه من أفك، أي يؤفك عنه من أفك، أي يصرف بسببه، أي بسبب هذا الاختلاف من صرف، اختلافهم في أمر القيامة وفي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله مهددا هؤلاء ومتوعدا إياهم قتل الخراصون، أي قتل هؤلاء الذين يكذبون على الله ويكذبون رسل الله ويقولون في رسول الله ما ليس فيه، عندما يقولون هو ساحر أو كذاب أو مجنون، ويقولون في يوم القيامة إنه أساطير الأولين، ويقولون في القرآن ما يقولون. ثم قال الله عز وجل قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، يعني الذين غمرتهم أمانيهم وغمرهم جهلهم وغمرهم غرورهم بالدنيا، فهم ساهون عما خلقوا من أجله. لأن الحقيقة يا إخواني أن من فكر في واقع نفسه، واقع الحياة، واقع الناس، علم أنهم خلقوا لحكمة، وأنهم ممتحنون في هذه الحياة، وأنهم ما خلقوا هملا ولن يتركوا سدى، وأن الله لا بد أن يبعثهم ولا بد أن يجازيهم ويحاسبهم. ألا ترون أنه لما خلقنا خالف بيننا، هذا غني وهذا فقير وهذا أمير وهذا مأمور وهذا ذو سلطان وهذا ليس كذلك وهذا عاقل وهذا نصف ذلك وهلم جرة، هذا الاختلاف لابد أن يكون هناك يوم نصل فيه إلى معرفة ما نحن عليه في الدنيا. يعني منا من يدعي شيئا والآخر ينفيه، منا من هو على الحق ومنا من هو على الباطل، منا من هو مؤمن ومنا من هو كافر. طيب ثم نموت ميتة واحدة، هل يعقل أن نحيا هذه الحياة متباينين مختلفين ثم في النهاية نموت بلا شيء دون أن نعلم ما هي النهاية ومن هو صاحب الحق وما هو المصير والجزاء؟ هذا لا يليق بحكمة الله ولا بتدبيره وتقديره، فلا بد لنا من يوم نجتمع فيه تستبين فيه كل الأمور المخفية. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه. لا بد أن يبعثنا الله ليبين لنا كل ما اختلفنا فيه من أمر الإيمان والكفر والحق والباطل والسنة والبدعة والشرك والتوحيد وغير ذلك، وتتضح الأمور. ثم يقسم بين الخلائق فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله عز وجل: يسألون أيان يوم الدين، متى يكون يوم الجزاء والحساب، متى يكون؟ هذا أمره إلى الله وليس إلى أحد من عباده. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. إن الساعة آتية لا ريب فيها، أو في الآية الأخرى أكاد أخفيها، قال العلماء أكاد أخفيها من نفسي من شدة خفاء أمرها على عباد الله. قال الله عز وجل: يسألون أيان يوم الدين، يومهم على النار يفتنون، يفتنون بمعنى يحرقون. فالفتن يأتي في لغة العرب بمعنى الحرق، ومنه سمت العرب الذهب الفتين. لماذا؟ لأنه يفتن على النار ويحرق حتى يخلص من الشوائب ومما يعلق به. أي يومهم على النار يحرقون. ذوقوا فتنتكم، أي ذوقوا عذابكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون، تقولون لمحمد أين العذاب الذي وعدتنا به، أين النار التي تقول لنا إن هناك نار، أعطنا إياها اليوم، نريد أن تنزل بها وتفتحها لنا اليوم. فالله عز وجل يجيبهم في ذلك اليوم ويقول: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. بعدما بين عقوبة هؤلاء وتوعدهم على ما صنعوا، انتقل إلى جزاء المؤمنين المتقين وبين ما لهم عند الله رب العالمين. على عادة القرآن في المقارنة والمزاوجة بين حال المكذبين وحال المصدقين وحال الكافرين وحال المؤمنين، قال جل من قائل: إن المتقين في جنات وعيون، أي هؤلاء الذين اتقوا ربهم فآمنوا بالله وصدقوا رسله وآمنوا بيوم القيامة وعملوا له واتقوا عذاب الله وخشوا عقوبته، هؤلاء المتقون في جنات وعيون. ولم يذكر الله لهم جنة، بل ذكر لهم إيش؟ جنات يتقلبون فيها، كما قال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال بعد ذلك: ومن دونهما جنتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. قال الله عز وجل: وعيون، أنواع العيون، كما قال الله عز وجل في سورة محمد: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وأنهار الجنة ليست كأنهار الدنيا، لا تجري في أخاديد، فأنهار الدنيا تكون في أخدود من الأرض، أما أنهار الجنة فهي فوق الأرض بطريقة لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال الله عز وجل: آخذين ما آتاهم ربهم، أي قد قبلوا عطاء الله وحسن جزائه ورضوا بما أعد الله لهم من الكرامة في الدار الآخرة. آخذين ما آتاهم ربهم من النعيم واللذة والجنان والحور والحبور والسرور، يأخذونه بغبطة ورضا ونعمة طيبة. قال الله عز وجل: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، يبين لنا بأي شيء استحقوا هذا الجزاء العظيم الذي أعده الله لهم. إنهم كانوا قبل ذلك، أي في الدنيا، محسنين. ولاحظوا لما ذكر وصفهم هنا وصفهم بأنهم محسنون، والإحسان مرتبة عالية في الدين، فمراتب الدين ثلاثة وهي مذكورة في هذه السورة. المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، وهي إذعان الإنسان الظاهر فيوحد ويصلي ويزكي ويصوم ويحج ويسمى بذلك مسلما. والمرتبة الثانية الإيمان، وهي أن يقر الإيمان في قلبه ويمتلئ به فؤاده فيحب الله ويؤثره على ما سواه ويشتاق للقائه ويؤمن بجنته ويؤمن بناره فيعمل لهذه ويخشى هذه. فهذه مرتبة المؤمن التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ومن فوق ذلك مرتبة الإحسان. وما هي مرتبة الإحسان؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان كما قال العلماء على درجتين: الدرجة الأولى وهي العليا أن تعبد الله كأنك تراه، يعني كأنك قائم في حضرته مطلع أو مشاهد له من شدة استحضارك له. فإن لم تستطع هذه المرتبة فإن هناك مرتبة أخرى، وهي أن تستشعر أنه هو يراك. قال: أن تعبد الله كأنك ترى، هذه المرتبة الأولى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. يعني فإن لم تقدر على تلك المرتبة العالية من مراتب الإحسان فإنك تأتي بالمرتبة الثانية، وهي أن تستشعر أنه يراك ويطلع عليك ويراقبك ويحصي مثاقيل الذر من عملك. والإحسان له وجهان: الوجه الأول إحسان في معاملة الخالق، والوجه الثاني إحسان في معاملة المخلوقين. وفي هذه السورة بيّن لنا الإحسان في كفتيه، قال: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كيف كانوا محسنين يا ربنا؟ قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الوصف الأول من أوصاف إحسانهم أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي كانوا لا يهجعون من الليل إلا قليلا من طول قيامهم، كما قال الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، إلى آخر الآيات. والوصف الثاني: وبالأسحار هم يستغفرون، يعني مع طول قيامهم إلا أنهم يشعرون بأنهم مقصرون في حق ربهم، فهم إذا جاء في آخر الليل قبل طلوع الفجر وهو وقت السحر هرعوا إلى الاستغفار، يستغفرون الله من تقصيرهم وغفلتهم وقلة عبادتهم وقلة شكرهم لربهم. وهذا من أعلى مقامات الإحسان، أنك تبقى الليل تقوم وفي نهاية المطاف تقول: يا ربي هذا شيء يسير في حقك، فأنا أستغفرك وأستعفيك من باقي حقك علي. ثم إنه قد يقع في قلب القائم شيء من العجب، أنه قام وما قام غيره كما قام، فهو يتلافى ذرات العجب التي تقع على قلبه بهذا الاستغفار فيمحوها. ثم إنه بعد قيامه من الليل سيستقبل النهار، في النهار له فيه سبح طويل وعمل كثير لا ينشط عليه ولا يقوى عليه إلا بالاستغفار، لأن أعظم معيق للإنسان عن أداء الأعمال هي ذنوبه، كما قال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فالوزر ينقض الظهر، يعني يتعب الإنسان ويكرثه. ولذلك إذا رأيت من نفسك ثقلا عن الطاعات وتقصيرا في أداء الواجبات وقلة ضعف همة وقلة ضعف سير إلى الله عز وجل، فاعلم أن ذنوبك قد قيدتك. وكثير من الناس يحاول أن يقوم من الليل ما يقوم فلا يستطيع، والسبب في ذلك هي ذنوبه، قيدته ذنوبه، فلو تخفف من هذه الذنوب لوجد خفة في القيام بين يدي الله عز وجل. قال: وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. لاحظوا أنه ذكر من إحسانهم أنهم في أموالهم جعلوا حقا للسائل الذي يسألهم ويبادرهم ويطلب منهم، وللمحروم الذي لا يسألهم ولكنه قد حرم، يعني قد افتقر وحرم من ماله الذي ينبغي أن يكون لمثله، لضعفه عن العمل أو لحبسه أو لأي أمر من الأمور التي منعته من الكسب والاسترزاق. فهؤلاء القوم في أموالهم حق قد جعلوه لهؤلاء وهؤلاء، إن سألهم سائل أعطوه، وإن رأوا محروما لا يسأل أعطوه. وفي سورة المعارج قال: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ففي سورة المعارج ذكر الحق المعلوم وهي الزكاة، وفي هذه السورة ذكر حقا ولم يقل إنه معلوم لأنه شيء غير الزكاة، لأن الحديث هنا عن من؟ عن المحسنين، فالكلام هنا عن شيء فوق الواجب، عن الإحسان، وهو أن يبذلوا مالا زائدا على ما أوجبه الله عليهم من الصدقات والنفقات للسائلين والمحرومين. أما في سورة المعارج فالحديث هناك عن من يؤدون الواجبات: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين، أي هذه الأرض التي تعيشون عليها فيها آيات كثيرة دالة على قدرة الله، فكيف تكذبون بالبعث؟ وكيف تستغربون أن الله سبحانه وتعالى يبعث الخلق بعد موتهم؟ هذا شيء عجيب، يعني من آمن بأن هذه الأرض كلها من خلق الله تستغرب أنه يكفر ويكذب بأن يعيد الله الخلق بعد أن يميته. وهذا يعتبر من قلة أذهان وعقول هؤلاء المكذبين، وأن الله صرفهم عن الإيمان صرفا، وإلا فهذا الأمر لا ينبغي للعاقل أن ينكره. هذا الذي خلق السماوات بأفلاكها وأبراجها وضخامتها، والأرض بما فيها من أشجار وأحجار وأنهار وتراب وعوالم عظيمة ومخلوقات تستغرب عليه أن يعيد الإنسان بعد موته مرة أخرى، إن هذا لشيء عجاب. قال: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، بعد أن ذكر الأرض ذكر ما هو أخص من الأرض وهو هذه النفس الإنسانية، وهي من أعجب المخلوقات وأدلها على قدرة الله وعلى عظيم علمه وسعة تدبيره وتقديره، لأن في خلقك أنت من الآيات ما لو انقطعت له عمرك كله لتتعلمه ما وصلت فيه إلى شيء. ما زال العلماء يبحثون في بعض أجزاء جسد الإنسان ويقولون إنهم لم يصلوا فيه إلى شيء. يقول أحد العلماء إن بحوث العلماء في مخ الإنسان لا تساوي من هذا المخ أو من العلم به أكثر من 5%. طبعا هو يقول توقعا لأنه لا يدري إلى الآن ماذا يحتوي عليه المخ حتى يقدر كم وصل إليه البشر. ومرة كنا في الحج فقام أحد الأطباء الاستشاريين في طب العيون بدأ يذكرنا بعظمة الله، قال من خلال تخصصه في طب العيون، ثم قال لنا: يا إخواني هذه العين متصلة بما يدبرها في المخيخ، فالإبصار هو هناك حيث تتم معالجة كل المرئيات التي تنقلها كاميرا العين أو عدسة العين إلى المخيخ. هذا الذي ينقل هذه المبصرات والمرئيات هو سلك يسمى العصب البصري. هذا العصب البصري فيه أسلاك داخلية، كل واحد منها مسؤول عن شيء، إما لون وإلا قرب أو بعد وإلا ظلمة أو نور، طول عرض، كل شيء تتوقعه فيما تبصره هناك جزء مسؤول عنه ينقله على اختصاصه. متى حصل عطل فيه؟ حصل عندك عطل في ذلك الشيء. ولذلك ترى بعض الناس يقول لك أنا أرى البعيد لكني لا أرى القريب. ما القصة؟ السلك اللي يوصل الأشياء القريبة ضعيف عنده، والسلك اللي يوصل الأشياء البعيدة شغال، وهكذا تجد آخرين على العكس من ذلك. قال أنا أريد منكم أن تخبروني هذا العصب البصري كم فيه من سلك، أعطوني رقما. فقال من معنا من الحجاج؟ 1000 سلك. قال زيدوا. فأحدهم يعني تطوع برقم وقال 10,000. قال زيدوا. قالوا 20,000. قال زيدوا. قالوا 30,000. قال زيدوا. قالوا يعني 30,000 ترى قصة طويلة، كيف عصب بصري لا يساوي عرضه عدة مليمترات، قليل جدا، يعني تمسكه بين أصبعيك هكذا. قال زيدوا. قلنا ما عندنا زيادة، توقف توقعنا وتقديرنا عند هذا الرقم. قال خذوا الرقم وامسكوا رؤوسكم، فيه 20 مليون سلك موصل إلى هذا المخيخ. 20 مليون. وفعلا أنا أقرأ في أرقام الألوان، يقال إن الألوان الموجودة في جهاز الكمبيوتر قد تصل إلى 16 مليون لون بدرجات الألوان. كيف تراها العين؟ إذا كان فيها أسلاك بقدر هذه الدرجات تستطيع أن تراها. ولذلك هناك أشياء لا تبصرها العين. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فإبليس يرانا لكن نحن لا نراه، لأن الله لم يجعل في أبصارنا القدرة على رؤيته. ولو جعل الله في أبصارنا القدرة على رؤيته لرأينا. ألا ترون أن الله جعل عند الكلاب وعند الديكة القدرة على رؤية الملائكة والشياطين؟ وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها قد رأت ملكا. طيب لماذا لا نرونه؟ لأن الله قد حجب ذلك عنه. قال الله عز وجل وفي أنفسكم، أي وفي أنفسكم آيات عظيمات تستحق منكم أن تفكروا فيها فتكتشفوا بها عظمة الله وعلم الله وملك الله وتدبير الله وتخلق الله وتقديره وجلاله بهذا المخلوق الذي بين أيديكم. أنت أيها الإنسان عندما كنت نطفة تدري أنك كنت نطفة، يعني حيوانا منويا من بين 80 مليون حيوان منوي قذفت في رحم، في الرحم في وقت واحد. يقول أحد الأطباء إنك لو أخذت النطفة فحملت على رأس الدبوس شيئا منها لحملت ما يقارب من 1,000,000 حيوان منوي. من يستطيع أن يخلق مثل هذا الخلق ويقدر مثل هذا التقدير؟ قال الله عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، أي وفي أنفسكم آيات. ثم قال معجبا لنا أفلا تبصرون، أفلا تنظرون إلى آيات الله الدالة على قدرته وعلى عظيم تدبيره وعلى أنه لا يستغرب عليه جل جلاله إعادة الخلق بعد موتهم. أفلا تبصرون؟ قال الله عز وجل: وفي السماء رزقكم، أي إن رزقكم مقدر في السماء، فهو يأتي من السماء، وقد كتب لكل واحد منا رزقه كما كتب له أيضا أجله، ولن يأتيه أجله حتى يستكمل رزقه، فلا تظنن أنه يفوت عليك من رزقك شيء مهما فعلت، فهما شيئان مضمونان لكل واحد من بني آدم، الرزق والأجل، ولن يأتي الأجل حتى يستكمل الرزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق ليطلب المرء أشد من طلب الموت له. رزقك يطلبك أشد من طلب الموت لك، لأن الموت لا يمكن أن يأتيك حتى تستكمل رزقك. وفي السماء رزقكم وما توعدون، أي من الثواب والعقاب، كذلك هو في السماء. وقوله وفي السماء رزقكم تحتمل أيضا أي هذا السحاب الذي منه المطر، فإن عامة ما أو فإن كل شيء حي في هذا الكون هو بسبب الماء، وهذا الماء ينزل من السحاب، فعبر عنه بقوله وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال الله عز وجل: فورب السماء والأرض، هذا القسم الثالث أو هذا الموطن الثالث للقسم في هذه السورة، الأول في قوله والذاريات ذروة إنما توعدون لصادق، والثاني في قوله والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، والثالث في قوله فورب السماء والأرض إنه لحق. وقوله إنه اختلف العلماء فيها، هل المقصود بإنه أي محمد صلى الله عليه وسلم لحق، أو القرآن لحق، أو أقرب مذكور وهو قوله وفي السماء رزقكم وما توعدون إنه لحق، أي رزقكم الذي في السماء والذي توعدونه في السماء، ولا مانع أن يحمل على هذا كله لأن اللفظ صالح له كله. قال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أي مثل نطقكم، كما أنكم تؤمنون بأنكم تنطقون فهذا حق كهذا النطق الذي يخرج من أفواهكم. ثم قال الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ بدأ القصة قصة ضيف إبراهيم بقوله هل، التي فيها الدلالة على التشويق، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ والضيف هنا يطلق على الواحد والجماعة، يقال نزل به ضيف يراد به شخص ويراد به جماعة، لأنه اسم جنس يطلق على الواحد وعلى الجماعة، والمقصود هنا جماعة لأنهم عدد من الملائكة، قيل إنهم ثلاثة وقيل عشرة وقيل 12. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ سماهم الله مكرمين من جهة أن الله قد كرم الملائكة كرام بررة، ومن جهة أن إبراهيم قد أكرمهم وبوأهم منزلا طيبا. قال: إذ دخلوا عليه، أي دخلوا على إبراهيم دخولا مفاجئا، لأن إبراهيم أول من ضاف الضيف في العالم، وسنة الضيافة سنة إبراهيمية لا تعرف قبل إبراهيم، كان إبراهيم ضيافا قد فتح بابه لمن يأتي من الضيفان، والمقصود بالضيف هو الشخص المسافر الذي ينزل على أحد ليس أو على أحد أو في بلد ليس له فيها بيت، فإذا مررت ببلد ليس لك فيها بيت فنزلت على أحد فأنت ضيف، أما ما يكون بين الناس في نفس البلد فهذا يسمى زور وزائر ولا يقال ضيف، فالضيف هو المسافر الذي لا بيت له ولا مقر ولا سكن. قال: إذ دخلوا عليه، فقالوا سلاما، بدأوا بالسلام، وهذه سنة الملائكة إذ يبدأون الناس بالسلام. وربنا سبحانه وتعالى يسلم علينا في يوم القيامة سلام قولا من رب رحيم، والملائكة تسلم في يوم القيامة وتنزل في ليلة القدر بالسلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال إذ قالوا فقالوا سلاما، أي نسلم عليك سلاما. قال سلام، رد السلام بمثله، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فرد إبراهيم بأحسن من رد الملائكة، وذلك لأنهم قالوا سلاما وقال هو سلام، فجاء باللفظ مرفوعا وجاءوا باللفظ منصوبا. لماذا؟ هم قالوا نسلم سلاما، وهو قال سلام عليكم، فهم سلامهم يأتي ويذهب، لأنه جملة فعلية. الجملة الفعلية من مزاياها في العربية أنها تحدث ثم تزول. تقول تكلمت، يعني طول الوقت وأنت تتكلم؟ لا، يعني قلت سكت. ضربت، طول الوقت وأنت تضرب؟ لا، لكن لما أقول أنت رجل، هل معنى ذلك أنك رجل في ساعة وامرأة في ساعة؟ لا، هذه جملة اسمية. فإبراهيم قال لهم سلام عليكم، أي السلام الذي مني حال بكم، محيط بكم، قائم معكم، لا ينصرف عنكم. وهم سلموا عليه بالجملة الفعلية، ولذلك قال العلماء إن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة، وهذا من معنى قوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فحيى إبراهيم الملائكة بأحسن من التحية التي حيوه بها. قال الله عز وجل قال سلام قوم منكرون، وهذا من أدب إبراهيم، لأنه ما عرف الملائكة، جاءوا على صورة شباب حسان الوجوه ولم يأتوا على صورتهم الملائكية حتى يعرفهم، فقال قوم منكرون ولم يقل أنتم، لئلا يواجه أضيافه بشيء يكرهونه، يعني قوم لا يعرفون، من أنتم؟ يعني عرفوني بأنفسكم. ولذلك يستحب للإنسان إذا كان ضيفا على أحد أن يبدأ أول ما يبدأ بالتعريف بنفسه، ليزيل الوحشة التي تكون بينه وبين من أنزله في بيته. فراغ إلى أهله، قال ف، الدالة على مسارعة إبراهيم لتقديم الضيافة لهؤلاء الذين نزلوا به. ف، ما قال ثم، يعني جلس معهم نصف ساعة ثم قام من أجل أن يأتي لهم بشيء يأكلونه. من حين ما قال سلام قوم منكرون، ف بسرعة مشى. وراغ، والروغان عند العلماء فيه وصفان، السرعة والخفاء، يعني ذهب بخفة وخفية، ما فسر عن ذرعانه ومشى إلى أهله ويقول وين الذبيحة يا فلان، هاتوها قربوها، على أساس يقول له الناس لا لا لا دونك لا تفعل شيئا. لا، خرج من عندهم وكأنه لن يفعل شيئا، بسرعة وخفية. فراغ، وإلى أين؟ إلى أهله، للدلالة على أنه كان مستعدا طوال الوقت بما يحتاجه الضيفان، إلى أهله وليس إلى السوق. فجاء أيضا بسرعة، ولم يقل ثم جاء، مما يدل على أن كل شيء قد أعد لزاد هؤلاء الضيفان. فجاء هو بنفسه، ولم يجعل ذلك من فعل خادمه أو أهله، فجاء بعجل وليس بخروف أو تيس، وإنما عجل كبير. قال الله عز وجل في وصفه هنا سمين، وأطيب أنواع اللحوم التي تستلذ وتستطاب هي لحوم العجل الصغير، يعني الحديث السن، وهنا وصفه بأنه عجل يعني حديث السن، وأنه سمين في أطيب ما يكون من كمال الجسم. وفي سورة هود وصف الطبخ فقال: فجاء بعجل حنيذ، أي مشوي على حجارة محماة، فقربه إليهم ولم يقربهم إليه. يعني ما قال قوموا فانتقلوا إلى طعامكم في مكان آخر، بل تمام الضيافة أن تأتي بالضيافة إلى مكان جلوس الضيف بحيث لا يقوم ولا يقعد من شدة الإكرام، فقربه إليهم. قال: ألا تأكلون؟ يعرض عليهم عرضا ويحثهم حثا ويتملق إليهم في أن يتفضلوا عليه بالأكل من هذا الطعام الذي أعده له، ولم يقل أقسمت عليكم أن تأكلوا ليكون في نوع من الإكراه على الأكل، لا، هذا ليس من عادة الكرماء. الحلف إنما هي عادة الذي يظن في نفسه عند الناس سوءا، فهو يريد إزالة هذا السوء من نفوس الناس فيقسم ويحلف ويطلق. لا يا أخي، كن كريما في ضيافتك وكن كريما في ألفاظك وعرضك، تفضلوا كلوا حياكم الله. قال لك واحد منهم: أنا شبعان. قل: والله لا يسرني أن تأكل ولا أحب أن أضرك، بس. أما أن تقول قسم بالله تأكل، فالرجل قد يأكل وهو يقول: معاذ الله، ما هذا الطعام الذي سيكون بأسا وبلاء علي. لا يا أخي، خل ضيافتك كريمة وألفاظك طيبة كألفاظ إبراهيم. ماذا يقول؟ قال: ألا تأكلون؟ انظروا، جاء بكل هذه الألوان من الإكرام والضيافة، وعجل سمين وحنيذ، وقربه إليهم، ومع ذلك يتفضل عليهم بالألفاظ الجميلة ويقول: ألا تأكلون؟ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. هذا المقطع موجود في سورة هود، وفي هذه السورة قال: فأوجس منهم خيفة، اختصر. لماذا؟ لأنهم لم يمدوا أيديهم من الطعام، وهذا معروف عند الناس أن الضيف إذا لم يمد يده إلى الطعام أنه قد يحدث في نفس الشخص شرا. يعني لماذا لم يأكل؟ هو يريد ماذا؟ قتلي؟ يريد بي سوءا؟ فأوجس منهم خيفة، لماذا لم تأكلوا؟ قالوا: لا تخف، أزالوا الخوف من نفسه، وبشروه بغلام عليم، أي في تلك اللحظة ساقوا له بشرى لم يسمع بها إبراهيم في حياته كلها، وهي الغلام العليم. قال الله عز وجل: فأقبلت امرأته فصكت وجهها. امرأته هي سارة، ولذلك الغلام العليم هنا هو إسحاق عليه الصلاة والسلام. وفي سورة هود فسر ذلك قال: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فالغلام في هذه السورة وفي سورة هود وفي الأنبياء هو إسحاق، أما في سورة الصافات فهو إسماعيل، وهو الموصوف بالحلم. قال الله عز وجل في سورة الصافات: من يذكرنا بالآية؟ فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا من الحلم. قال: وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته مستغربة من هذه البشارة التي ساقتها الملائكة، في صرة أي في صيحة عظيمة، على عادة النساء إذا بشرن بشيء غريب، فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. أنا الآن عجوز، وكنت في شبابي عقيما. قالت: يا ويلتى، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. لكنها ما ملكت نفسها، ومن طبيعة النساء أن يعبرن عما يعجبن منه بالصياح والصراخ والولولة وضرب الوجوه وغير ذلك. فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. يقال إن عمرها 99، وعمر إبراهيم عندما بشر 100، وفي قول آخر أن عمرها كان 90 وعمر إبراهيم 125. سبحان الله العظيم. وهذه الآية بشارة الحقيقة لكل من حرم الولد فهو ينتظره، أو أيس منه أن يقال له: لا تيأس من روح الله. هذا أبو الأنبياء وإمام الحنفاء بقي 100 عام أو أكثر لم يولد له، ثم جاءه الولد. قالوا: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. أي مثل هذا القول قال الله عز وجل: إنه هو الحكيم العليم. قال إبراهيم بعدما جاءته البشرى: فما خطبكم أيها المرسلون؟ ما الذي جاء بكم؟ يعني ما هي الرسالة التي جئتم بها؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي مكذبين كافرين. والوصف بالإجرام في القرآن إنما جاء للكفار. لنرسل عليهم حجارة من طين، أي لنرسل عليهم حجارة محماة وقد طبخت بالطين، لأنه جاء وصفها في سورة هود: من سجيل منضود، مسومة عند ربك، أي معلمة، قد كتب على كل واحدة منها اسم من تقع عليه وتهلكه. مسومة عند ربك للمسرفين الذين تجاوزوا حدود الله وانحرفوا عن منهج الله وصاروا يأتون الذكران من العالمين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لاحظتم كيف جاء ذكر الإيمان والإسلام والإحسان في هذه السورة. قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، أي أخرج الله من هذه القرى، قرى قوم لوط وهي المؤتفكات، من كان فيها من المؤمنين وهم لوط وبناته. فلم ينجو إلا لوط وبناته وهم كانوا مؤمنين. قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لما وصف البيت لم يصفه بالإيمان. لماذا؟ لأن البيت كان فيه امرأة فرعون، امرأة لوط، وبنات لوط ولوط. فالبيت ليس بيت إيمان، بيت إسلام، لأنه في الظاهر، لأن امرأة لوط كانت تتظاهر بالإسلام لكنها لم تكن مؤمنة، فلا يسمى البيت بيتا مؤمنا. لكن كان فيه مؤمنون وهم لوط وبناته، وكان فيهم هذه المرأة المنافقة التي تظهر الإسلام وتبطل الكفر. ولذلك لما ذكر النجاة لم يذكر إلا من آمن، قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. ولما ذكر وصف البيوت وصف البيت بما يناسبه وهو الإسلام، فقال: فما وجدنا، أي في قرى قوم لوط، غير بيت من المسلمين. ولم يقل من المؤمنين، لأن البيت ما يمكن وصفه بالإيمان بسبب وجود شخص غير مؤمن. لاحظتم يا إخواني؟ وهذا من دقة القرآن في التعبير عن الأشياء التي يريدها. كثير من الناس يقول: هذا من باب المناوبة بين الأوصاف. لا، لا يليق في الآية الأولى إلا وصف الإيمان، ولا يليق في الآية الثانية إلا وصف الإسلام. ولو قال فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين ما صح، لأن البيت ليس مؤمنا كله. ولو قال في الآية الأولى فأخرجنا من كان فيها من المسلمين ما صح، لأن الله ما أنقذ امرأة فرعون وهي مسلمة في الظاهر، وإنما أنقذ الله وأخرج من العذاب من كان مؤمنا وهم لوط وبناته. قال الله عز وجل وتركنا فيها أي في قرى قوم لوط آية للذين يخافون العذاب الأليم، أي في عقوبتهم أو في مكانهم، ومكانهم كما يقول كثير من المؤرخين هو منطقة البحر الميت، جعلها الله باقية إلى اليوم وفيها عجب، فهي أخفض منطقة على سطح الأرض، وهي أخفض من سطح الأرض من سطح البحر 314 مترا، يعني كل سطح البحر يأتي مساويا للأرض، هذا تحت الأرض 314 مترا. ثم الماء الذي فيه ماء مالح جدا لا يعيش فيه شيء من الأحياء، ولذلك لا تعيش فيه أسماك ولا شيء من هذا القبيل، مما يدل والله أعلم على أنه ماء عقوبة وليس ماء حياة. قال الله عز وجل وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى، أي وتركنا في موسى، هذا معنى الآية، إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أي حجة ظاهرة بينة، وهي اليد والعصا وغيرهما مما أوتيه موسى عليه الصلاة والسلام، فتولى بركنه أي أعرض هو وجنوده، وقال ساحر أو مجنون، وقيل فتولى بركنه أي بملكه، وقال مخاطبا موسى عليه الصلاة والسلام ساحر أو مجنون، يعني يمكن يكون كذا ويمكن يكون كذا، هذا يدل على أنه كان يفتري الكذب وأنه إنما أراد بذلك الصد عن الحق. قال الله عز وجل فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أي طرحناهم في البحر طرحا فأغرقناهم جميعا، وهو مليم أي آت بما يلام عليه. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أي وتركنا في عاد آية إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، سماه الله عقيما لأنها كانت مهلكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، وهي الريح التي أهلكت بها عاد. قال ما تذر من شيء أتت عليه، أي من النفوس والأموال، إلا جعلته كالرميم، كالشيء البالي المتفتت من شدتها. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، قال الله عز وجل لهم في سورة هود تمتعوا 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. قال الله عز وجل فعتوا عن أمر ربهم، أي أعرضوا، فأخذتهم الصاعقة والصيحة العظيمة التي أهلكتهم عن بكرة أبيهم في لحظة واحدة، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، قيل وهم ينتظرون العذاب، وقيل وهم ينظرون إليه، وهذا أشد في تعذيبهم أن يؤخذ الإنسان وهو ينظر. قال فما استطاعوا من قيام عندما نزلت عليهم تلك الصيحة، وما كانوا منتصرين، أي غير قادرين على الانتصار. وقوم نوح من قبل، أي وأهلكنا قوم نوح من قبل، إنهم كانوا قوما فاسقين، أي خارجين عن طاعة الله، والفسق والكفر والنفاق والشرك والظلم، هذه الأسماء الخمسة تأتي على نوعين، تأتي على شيء أصغر لا يخرج من الملة، وتأتي على شيء أكبر يخرج الإنسان من الملة، وهذا يختلف باختلاف السياق. فقوله إنهم كانوا قوما فاسقين أي كافرين متمردين خارجين على طاعة الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل وعاد مرة أخرى إلى ذكر عظمته وسعة خلقه وتقديره، كيف أن هؤلاء الناس يكذبون بآياته وبأخباره وبما جاءت به رسله، ويستعظمون أن الله يبعث الخلق بعد موتهم فيقول معظما: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. السماء بنيناها بقوة، أيد هنا ليست جمع يد وإنما هي أصلها من آد يئيد، أيد أي بقوة، وليست من اليد في شيء. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، فهذه الآية ليست من آيات الصفات، بنيناها بقوة وإنا لموسعون أي لقادرون. ومن تأمل في خلق السماء يا إخواني وجد أنه أمام آية عظيمة جدا، كيف هذا البناء الضخم الهائل من دون عمد. نحن الآن في هذا المسجد الصغير الذي لا تتجاوز مساحته 400 متر أو 500 متر، انظروا كم عدد الأعمدة فيه، وهذه السماء الضخمة الهائلة التي فوقها من العوالم شيء لا يعلمه إلا الله. مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في غزاة فسمع للسماء أطيط. الأطيط هو الصوت، صوت الرحل الذي يكون على ظهر البعير إذا كان فوقه ثقل شديد فيسمع له صرير، ومثلها لو رأيتم مثلا التريلا لما يكون عليها حمل كثير جدا ومرت ببعض المطبات ماذا تسمع لها؟ صوت صرير، هذا يسمى الأطيط. فسمع للسماء أطيط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا كثرة المخلوقات التي فوق السماء: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وملك قائم أو ساجد يصلي لله. يعني كم الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور أنه يدخله منذ أن خلقه الله في كل يوم 70,000 ملك لا يأتون إليه مرة أخرى. كم عدد الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يكفينا يا إخواني أن الذين يأتون بجهنم يجرونها، ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يجاء يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. اضرب 70,000 في 70,000، كم عدد الملائكة الذين يجرون جهنم؟ 4,900,000,000 ملك يجرون جهنم. هؤلاء مخصصون لسحب ملك، سحب هذه النار، شيء هائل. ومع ذلك تعد لهؤلاء الكفار الذين يبلغ عددهم من كل 1,999 نسمة من البشرية، وهي تقول: زدني يا رب زدني، حتى ينتهي كل من أعد الله، من كتب الله له أن يدخله، وهي تقول: يا رب زدني يا رب زدني، يعني في متسع. فيضع الجبار جل جلاله قدمه عليها فتقول: قطني قطني، حسبي حسبي، خلاص. فتضيق على من فيها وتحبسهم حبسا عظيما، نسأل الله العافية والسلام. قال الله عز وجل بعدما ذكر السماء ذكر الأرض، قال: والأرض فرشناها فنعم الماهدون، أي مهدناها لكم فنعم الماهدون. أي والله لولا أن الله جعل الأرض مستقرة ما قدرنا أن نجلس الآن، ولا قدرنا أن نبني، ولا قدرنا أن نزرع، ولا أن نتحرك، ولا أن نتصرف، ولا أن نفعل شيئا، علما بأن هذه الأرض ليست متكئة على شيء بل هي سابحة في الفضاء، والمتوقع أن يكون الشيء السابح إيش؟ مضطرب وليس متئد أو متماسك. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ثم قال الله ومن كل شيء خلقنا زوجين، كل شيء خلقه الله خلقه على لونين، صيف وشتاء، حر وبرد، ليل ونهار، أرض وسماء، ذكر وأنثى. وداخل كل هذه الأشياء تجد أن القضية الزوجية مشتركة في المخلوقات، ما من شيء في المخلوقات إلا وهو زوجي. الماء زوجي، الكهرباء زوجي، الهواء زوجي، كل شيء لابد يكون مكون من عنصرين. لماذا؟ ليبين لك الله تمام تفرده وأنه هو الواحد الأحد، وأن كل من سواه ضعيف بنفسه يحتاج إلى غيره في تكميله. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فتعرفوا بذلك وحدانية الله. قال الله عز وجل ففروا إلى الله، أي فقل لهم يا محمد فروا إلى الله، وليس هناك أحد يفر منه إليه إلا هو. وقال فروا إلى الله ولم يبين لنا أننا نفر من أي شيء، ليبين أن الفرار على كل الأحوال، سواء فررت من الله أو فررت من الشيطان أو فررت من نفسك أو فررت من هواك أو فررت من جلساء السوء أو فررت من عاداتك أو من بيئتك أو من مجتمعك، ينبغي أن يكون الفرار إلى غاية واحدة وهي إلى الله وحده. الفرار إلى الله لماذا يا إخواني؟ لأن عنده الرحمة، ولأنه عنده العذاب، فلن ينجيك من عذابه وعقوبته إلا هو برحمته. يقول الله عز وجل ففروا إلى الله، هذا إيجاب للفرار إلى الله، ولم يعبر عن القصد إلى الله بشيء أقل من الفرار، لأنه هو الوسيلة الصحيحة الوحيدة للوصول إلى الله، وهي أن تفر إليه. الفرار ليس هو السعي، وليس هو المشي، وليس هو الحبو، بل هو أن تذهب إلى الله مسرعا كحال الفار من عدو يلحقه أو سبع يريد أن يأكله. كيف يكون حال الإنسان إذا ذهب في هذه الحال وهو يشعر أن وراءه أسدا يلحق به؟ سيجري بكل ما أوتي من قوة، لا يفكر في شيء ولا ينظر إلى شيء ولا يستبصر إلا غايته التي يريدها وهي النجاة. فعبر الله عن المسير إلى الله بشيء واحد وهو الفرار. بينما عندما ذكر الضرب في الأرض قال أفلم يسيروا في الأرض، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ذكر المشي ولم يذكر الفرار. ولما ذكر الدار الآخرة ذكر السعي، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. ولما ذكر الله ذكر الفرار، لأنه هي الغاية، هو الغاية العظمى التي نحتاجها جميعا. كيف نفر إليه؟ نفر إليه بطاعته فرارا من معصيته، ونفر إليه بالعلم فرارا من الجهل، ونفر إليه باتباع السنة فرارا من البدعة، ونفر إليه بالتوحيد فرارا من الشرك، ونفر إليه بالعلم فرارا من الجهل، ونفر إليه بالعمل والاجتهاد فرارا من الدعة والسكون، ونفر إليه بالذكر فرارا من الغفلة. هذا هو حال الفار. أما الذي يعبد في بعض المواسم ومتى ما تيسرت له العبادة عبد، ومتى ما لم تتيسر ترك، هذا ليس حاله حال الفار إلى الله. ولذلك قال هنا ففروا إلى الله، فأعظم مطلوب للعبد هو الله، وأعظم مرهوب هو الله. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فمن أراد يا إخواني النجاة والوصول إلى الله فعليه بالفرار، بالعلم والتوحيد والسنة والعمل والذكر والاجتهاد والطاعة، لعله بذلك أن يصل. قال: إني لكم منه، أي من الله، نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. ثم قال الله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول. هذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيها: جميع من أتوا قبلك من الرسل ما أتى أحد منهم أمته إلا قالوا ساحر أو مجنون، أي قالت تلك الأمة لنبيها ساحر أو مجنون، كما قال فرعون لموسى. ماذا قال؟ فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. وهكذا سائر الأنبياء قد قيلت لهم هذه الكلمات، كلمات معلبة موجودة عند كل الأمم يقابلون بها أهل الحق، وقد تختلف في بعض الأزمان، لكن المقصود أنها محض افتراء. يقولون له إرهابي، أصولي، يقولون له متزمت، متشدد، متطرف، قائمة طويلة من الأسماء تقال في حق من يستمسك بدينه ويقوم بطاعة الله عز وجل ويسير مسير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لا بد أن يسمع من هذه الألقاب والأسماء والكلمات والتهم الكثير، فعلى المسلم أن يصبر نفسه. وهذا سماه الله في القرآن أذى. قال الله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا إيش؟ أذى كثير. سماه الله أذى لأنه يؤذي الإنسان لكن لا يضره، لأنه لا ينقص منك شيء. يعني لو قيل لك وأن تدعو الناس إلى الله: يا ساحر أو يا مجنون أو يا إرهابي أو يا أصولي أو يا متشدد، ماذا نقص منك؟ هل انقطعت يدك أو عميت عينك أو ذهب سمعك؟ أبدا. فهو يؤذي لكن لن يضروكم إلا أذى. فعلى الإنسان أن يأخذ بوصية الله: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وما رأيت الصبر في الناس أقل منه في هذا الباب. قد تقولون: كيف؟ أقول يا إخواني، كثير من الناس ما الذي يمنعه الآن من أن يلتزم بدينه وهو مقتنع بأن عليه أن يلتزم بدينه؟ يخاف من كلام الناس. إذا أطلق لحيته قالوا: أوه فلان ما شاء الله تدين، صار مطوع، صار أصولي، صار مدري إيش. فهو يخاف من الكلام، من الكلام فقط. وأنت لو سألت الرجل: أنت مقتنع أنك تبقي لحيتك وأنها سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وأنها أطيب لك؟ قال: نعم والله مقتنع جدا، بس يا أخي الناس إيش يسوون لك؟ هل سيقطعون رزقك؟ هل سيقطعون يدك؟ هل سيفعلون لك؟ أبدا لن يفعلوا شيئا، ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، ولا يضروك إلا أذى. كلمات تسمعها اصبر عليها. ما الذي يمنعك يا أخي أن تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر؟ الذي يمنعنا كلنا، وأنا واحد منكم، أنا واحد منكم، الخوف من كلام الناس، وهو أذى. يعني عندما ترى منكر وتقول لصاحبه: يا فلان اتق الله لا تفعل هذا، ستجد الناس كلهم يرمقونك بأبصارهم: يا أخي خليه، اتركه، طيب ايش دخلك أنت؟ إما أن تأمر بالمعروف مثلي، أو تقول: هذا خير مني، أمر بالمعروف وأنا لم أمر بالمعروف. لكن سبحان الله، نحن فينا قلة صبر أمام ألفاظ الناس فقط. يمكن لو ضربنا لصبرنا، بدليل أن الواحد لو ضرب أصابه من القوة والشجاعة ما يجعله إيش؟ يثبت أكثر. يعني لو أنك قيل لك لا تطلق لحيتك، ثم أمسكك إنسان ونتف لحيتك أو ضربك من أجل أن تحلقها، تجد من نفسك القوة على الثبات على الأمر الذي أنت عليه. لكن إذا رماك بكلمات ذبت وما استطعت أن تصبر. ولذلك نبه الله إلى هذا في القرآن وقال انتبهوا يا عبادي هذه سنة الضالين مع المرسلين، يقولون لهم مثل هذه الكلمات فلا يثنيهم ذلك عن أمر الله، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ثم قال أتواصوا به، يعني هل وصى بعضهم بعضا به؟ يعني هل عندنا الآن وصية من قوم فرعون لنا موجودة يا أيها المسلمون أو يا أيها الكافرون في زمان في هذا القرن إذا رأيتم المسلمين فقولوا لهم كذا وكذا وكذا؟ أبدا، ولكنها سنة اجتمع عليها الضالون في العصور كلها يقولونها للأنبياء وأتباعهم. بل هم قوم طاغون، أي هذا ناتج من طغيانهم، فالطغيان ينتج مثل هذا الكلام الذي لا يعتقده صاحبه، يعني أول من يعرف أنه كاذب فيما يقوله هو هذا الرجل. ولاحظوا سأقول لكم شيئا، هذا الذي يعيرك إذا رآك التزمت بدينك وبهدي نبيك صلى الله عليه وسلم وصار ينكت عليك ويضحك ويستهزئ ويسخر، هو في قرارة نفسه أول من يهنئك ويعظمك على هذا الأمر. ولو أنه جاءه ملك الموت ما تمنى إلا أن يكون مثلك. هل رأيتم أحد عند الموت يتمنى أن يكون مثل فرعون أو يكون مثل أحد من الضالين أو الفسقة أو الضلال؟ لا والله، كل الناس عند الموت يتمنون شيء واحد. حتى فرعون لما جاءه الموت ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. آمن ثلاث مرات، كل واحدة منها كافية لإدخاله في الإسلام، لكنها جاءت في الوقت الضائع، في الوقت الذي لا يقبل فيه هذا الكلام، لأنه أدركه الغرق، خلاص لا يقبل منك في تلك الساعة لا إيمان ولا غيره، انتهى، طوي الكتاب. قال الله عز وجل فتول عنهم لا تبال بهم يا محمد. كل الكلمات التي يقولونها والألفاظ التي يسلكونك بها لا تبال بها، تول عنهم ولا تحاول أن تقابلهم بها. يعني عندما يقول لك يا ساحر يا مجنون لا تقل لهم يا كفار يا جهال يا طغاة، لا تقول شيئا، ما في داعي، لأن هذه مهاترات، هم أول من يعلم أنهم كاذبون فيها ومخطئون فيها، فلا داعي لتضييع الوقت بهذه المهاترات اللفظية التي لا تفيد ولا تقدم ولا تؤخر، بل يخسر بها الداعية أكثر مما يكسب. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر، الواجب عليك هو أمام هذه الحملات المسعورة الدعائية ضدك أن تذكر. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني سينتفع منك من في قلبه إيمان. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم قال الله مبينا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الحكمة التي خلق الله الخلق من أجلها، فمنهم من يقوم بها ومنهم من يعرض عنها. ما أريد منهم من رزق ولو قل وما أريد أن يطعمون. ما أريد منهم من رزق لي ولا لأنفسهم ولا لأحد من خلقي، وما أريد أن يطعموني أنا ولا أنفسهم ولا أحد من خلقي، إنما خلقتهم لغاية واحدة وهي أن يعبدوني. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أي الشديد. ثم عاد إلى الأمر الأول الذي افتتح به السورة. ما هو الأمر الأول الذي افتتح به السورة؟ إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم. قال الله في آخر السورة فإن للذين ظلموا ذنوبا، أي نصيبا مثل ذنوب أصحابهم، أي نصيبا من العذاب مثل نصيب أصحابهم من الأمم المتقدمة، فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. فختمت السورة بمثل ما افتتحت به. بعد هذه الإطلالة على هذه السورة الكريمة نقف وقفات يسيرة قبل إقامة الصلاة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها لما فيه الخير. أولا، بيّن الله عز وجل في هذه السورة عظمة الإيمان باليوم الآخر، وأنه ركن ركير في هذا الدين، إذا آمن الإنسان به صلحت أحواله واستقام على طاعة الله. ولذلك الكفار فسدت أحوالهم بسبب شركهم وتكذيبهم باليوم الآخر. ولذلك يأتي الإيمان بالله واليوم الآخر مقترنين في القرآن كثيرا، بل حتى في السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لماذا اليوم بالله واليوم الآخر؟ لماذا لم يقل من كان يؤمن بالله ورسله؟ لأن هذين أعظم أركان الإيمان وأكثرهما حثا للإنسان على الاستقامة والطاعة، وغيرهما من أركان الإيمان تبع لهما. الثاني من الوقفات أوصاف المتقين في هذه السورة. وصف الله المحسنين المتقين في هذه السورة بثلاثة أوصاف، علينا يا إخواني أن نجتهد فيها حتى نكون من أهل الإحسان، جعلنا الله وإياكم منهم. ما هما؟ ما هي؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليلا من الليل ما يهجعون، يعني يطول قيامهم في الليل. وقد ورد في السنة رحمة من الله بنا أن القيام يكون ثلث الليل، وثلث الليل يقارب 3 ساعات و40 دقيقة في الأعم الأغلب، يعني يتراوح ما بين الصيف والشتاء ما بين 3 ساعات ونصف إلى 4 ساعات ونصف، هذا هو ثلث الليل. كم تقوم وكم أقوم وكم نقوم يا إخواني؟ يعني اللي يعتبر منا عابد يقوم 10 أو ربع أو نصف ساعة لا يزيد عليها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم، نبيي ونبيكم وحبيبي وحبيبكم، كان يقوم من الليل قياما طويلا حتى تتفطر قدماه من طول القيام. وكان يقوم في الركعة الواحدة يا إخواني بالبقرة والنساء وآل عمران، حتى قال ابن مسعود وهو يصلي معه: لقد هممت بأمري سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أركع وأدعى، أو أنصرف وأدعى من طول القيام. طيب كيف تفعل بهذا بنفسك وقد غفر الله لك يا محمد؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما أوجب الله عز وجل عليه أن يقوم كل الليل؟ أوجب عليه قيام الليل، لكن ما أوجب عليه هذا القيام الطويل جدا؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. الثاني: وبالأسحار هم يستغفرون. لا تتركوا الاستغفار في الأسحار. وإذا تيسر لك 3 أمور في الاستغفار فأنت قد ظفرت به على أحسن الوجوه: أن تستغفر في السحر، وأنت ساجد بسيد الاستغفار فتقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا إيش؟ سيد الاستغفار. وأنت ساجد في السحر قد أتيت بالاستغفار على أكمل وجوهه، فأبشر بالخير. لأن بعض الناس يظن أن هذا السيد الاستغفار إنما يقال في الصباح والمساء، هذا من أوقاته، لكنه سيد الاستغفار. فإذا أردت أن تستغفر الله بأبلغ ما يكون من الاستغفار فعليك بهذا الدعاء. وإن استغفرت بأي صفة كقولك استغفر الله، أو استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أو غيرها من صيغ الاستغفار، فقد فعلت خيرا. الثالث: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. كيف حق؟ يعني شيء كأنهم قد افترضوه على أنفسهم ولم يفرضه الله عليهم من شدة اعترافهم بأن لهؤلاء السائلين ولهؤلاء المحرومين حقا في أموالهم. فعلينا يا إخواني أن نتصف بصفات هؤلاء القوم. الوقفة الثالثة مع الضيافة، فقد جاءت هذه السورة بالضيافة على أصولها وعلى أحسن وجوهها، فمن تأملها وعرف كيف ضيف إبراهيم الملائكة عرف الضيافة الشرعية الصحيحة. انظر، قال: ضيف إبراهيم المكرمين، فهم مكرمون لإكرام إبراهيم إياه. إذ دخلوا عليه الباب مفتوح والدخول مفاجئ لأنه مستعد على طول الوقت، فقالوا سلاما، قال سلام، رد السلام بأحسن منه. قوم منكرون، أراد أن يتعرف عليهم بطريقة لطيفة، فراغ إلى أهله، ذهب بخفة وخفية وإلى أهله وليس إلى السوق، يعني الجود من الموجود، فجاء بعجل وليس بأي شيء، وسمين وليس نحيل أو هزيل. في الآية الأخرى حنيذ، لأنه قد طبخ بأحسن وجوه الطبخ حتى يكرم أضيافه. فقربه إليهم ولم يقربهم إليه، وعرض عليهم عرضا جميلا فقال: ألا تأكلون؟ والوقفة الرابعة في كون الإنسان لا ييأس من روح الله. فهذا إبراهيم قد بلغ 100 وزاد عليه، وهذه امرأته في 99 من عمرها، وقد أكرمهم الله بالولد بعدما انقطعت كل الأسباب الدنيوية، فهي عجوز وكانت في شبابها عقيما، ومع ذلك رزقها الله عز وجل بعد ذلك كله. وحصل هذا لنبي الله زكريا، قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وبشره الله عز وجل وهو قائم في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال: ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. يا نبي الله، أنت تدعو الله قبل قليل والآن تستغرب من استجابة الدعاء؟ كيف يكون لي غلام وأنا في حالة هذه التي لا يولد فيها لمثلي غلام وامرأتي عاقر ما عرف عنها الولد؟ قال: ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. قال: ربي اجعل لي آية. أنا يا ربي غير مستوعب كيف سيحصل هذا الولد، الولد ليس مكذبا لكنه جاءه شيء لا يتوقعه أبدا ولا يدري كيف سيكون قدر الله فيه. قال: اجعل لي آية على أن هذا سيتحقق. قال: آيتك يا زكريا أن يمسك الله لسانك عن كلام البشر كله 3 أيام لا تستطيع أن تتحدث بشيء إلا رمزا إلا إشارة، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فكان يذكر الله، فإذا أراد أن يكلم الناس ما قدر أن يقول: تعال، هات، قم يا فلان، ما اسمك، من أنت، ما يستطيع أن يتكلم بشيء، فكان يشير إليهم إشارة. 3 أيام أمسك، فعرف بذلك أن امرأته قد حبلت بيحيى عليه الصلاة والسلام. فلا ييأسن أحد من روح الله أبدا يا إخواني، ومن ييأس فقد أساء الظن بالله. وأذكر لكم في هذه المناسبة قصة حدثني بها أحد مشايخنا وهو من مصر، يقول: في قريتنا رجل تزوج امرأة حتى بلغت 35 سنة لم ينجبا شيئا. في الأرياف تعرفون يتزوجون في الصغر، يعني الفتاة أحيانا تزوج وعمرها 12 أو 13 أو 14 عاما، يعني بقيت مع زوجها 20 عاما تقريبا لم تنجب. فقالت لزوجها: يا فلان، تزوج لعل الله يرزقك بذرية تكون لك ولي. قال: لا، أنا يعني مستحي أن أتزوج عليك، أنت امرأة طيبة وأنا والله ما أريد أن أكسر خاطرك بإدخال امرأة عليك. فقالت بلى أنا راضية. فخطبت له امرأة وزوجته بها. بعد ما تزوج بها بسنة أنجبت هذه المرأة الجديدة، فارتفعت على المرأة القديمة وقالت لزوجها نحن لا حاجة لنا في هذه المرأة، طلقها، أنت إيش تبغى فيها؟ تضيق علينا في الرزق وفي البيت. فقال والله لا أطلقها، هذه امرأتي ورفيقتي في دربي وهي التي جاءت بك. قالت إذن أنا لا أجتمع معها. قال إذن أنت طالق. فطلق الجديدة وأخذ ابنه منها وصار ابنا للقديمة، فربته 15 عاما ترعاه كرعايتها لابنها. فلما بلغ 15 وبلغت هي 50 قالت لأبيه إني أريد أن أزوجه لأني أخشى أن يأتينا الموت ولم نرى أولاد ابننا. قال لا تستعجل عليه لا زال شابا صغيرا. قالت بلى سأزوجه من ابنة أخي، وزوجته من ابنة أخيها، عمره 15 والبنت أصغر منه. فحملت البنت، فلما حملت البنت حملت هذه المرأة، فجاءت بولد ثم آخر ثم ثالث ثم رابع ثم خامس، خامسهم وهي في 55 من عمرها. انظروا يا إخواني، قلت له يا فلان وهو شيخنا تعرفه؟ قال كيف، هذا من أهل قريتنا، لا أحدثك عن شيء حدثنا به ولكن شيء رأيناه بعيوننا. انظروا يا إخواني، لا ييأس أحد من روح الله ولا يقول لا سبيل إلى الولد. وعندي في هذا قصص كثيرة تدل على أن الإنسان ينبغي له أن يوسع عمله بالله وأن يتفاءل ويحسن الظن بالله عز وجل ويدعو الله بالذرية وهو موقن بالإجابة. ولعلنا نقتصر على هذا الحد من الوقفات مع هذه السورة الكريمة العظيمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما فيها، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.